المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بتكبيرة الإحرام من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء الاستفتاح أو التوجه والاستعاذة والبسملة، ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة وأنه لا بد منها خاصة الإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يجهر الإمام بالقراءة. فبعد أن ذكر ذلك واصل وصف الصلاة التي ينبغي أن يأتي بها المصلي. فبعد أن يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعدها سورة، بعد الفاتحة يقرأ سورة، وإن سكت بعد قراءة الفاتحة سكتة خفيفة إن كان إماما أو منفردا أو مأموما في السرية فهذا ورد، تكون سكتة خفيفة لترد النفس. وفي حق الإمام يقولون أيضا ربما والله أعلم أن هذه السكتة ليتصور ما يقرأ ويفكر أو يتذكر ما يريد أن يقرأ، لكنهم يرون أنها سكتة خفيفة ليست طويلة، وليست لقراءة الفاتحة كما يذهب إليه بعض الفقهاء، فلم يرد ما يدل على هذا أنها لقراءة الفاتحة، ما ورد. لكن بعض الفقهاء كأنه استنتج أو استنبط أو اجتهد في هذا، والصحيح أنها سكتة خفيفة لتراد النفس أو ليفكر فيما يقرأ بعد الفاتحة. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان من أول السورة. تكون في الصبح من طوال المفصل، المفصل المشهور فيه والذي هو المذهب أنه من سورة قاف يبدأ، وذلك لما ورد من حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، أي كيف تقرؤونه أحزابا، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فإذا عددنا هذه السور، المقصود 3 سور ثم 5 سور، هذه 3 يعتبرونها حزب، وال5 حزب، وال7 حزب، وال9 وهكذا. فال3 الأول سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم ال5 التي تليها، ثم ال7 التي تلي ال5 وهكذا. فإذا عددت هذه السور تجد أنها عددها يبلغ 48 سورة، فال49 هي سورة قاف. فعلى هذه الرواية التي أخرجها أبو داود المفصل يبدأ من قاف، طواله من قاف، وينتهي إلى سورة عما يتساءلون، فهذا من طوال المفصل. وأوساطه من سورة عما إلى سورة والضحى والليل إذا سجى، وقصاره من سورة والضحى إلى آخر القرآن. وهناك من العلماء من يرى أن المفصل يبدأ من الصافات، وبعضهم يقول بل من الجاثية، وآخرون من سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، أو الفتح، ولهم أقوال في هذا متعددة، لكن لعل هذا هو من أشهرها. فتكون قراءته في الصبح من طوال المفصل، وهذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، كما في حديث أبي برزة الأسلمي وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث وردت أنه عليه الصلاة والسلام ورد فيها أنه كان يقرأ في الصبح من طوال المفصل. في المغرب من قصاره، في المغرب من قصار المفصل أي من الضحى فما بعده، وفي العشاء من أوساطه، في الباقي العشاء والعصر والظهر من أوساطه. وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الظهر، يطيل القراءة فيها. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: حذرنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ أنهم نحو من الثلاثين، حذرنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا أنه يقرأ في الظهر بقدر 30 آية في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك أي بمقدار 15 آية، وفي العصر على قدر الأخريين من صلاة الظهر في الأوليين من العصر أي قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك أي قدر تقريبا 7 آيات. وفي حديث البراء أنه عليه السلام كان يقرأ في الظهر بالفاتحة وسورة في الأوليين سورة سورة، وفي الأخريين يقرأ بالفاتحة. فمنه أخذ أنه عليه السلام كان في عامة أحواله يقتصر على الركعتين الأخريين من الظهر والعصر على الفاتحة لا يزيد عليها، لكن هناك روايات يؤخذ منها أنه ربما قرأ سورة مع الفاتحة في الركعتين الأخريين. وأيضا في حديث سليمان بن يسار رضي الله رحمه الله ورضي عنه، فمن حديثه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى خلف رجل، فكان يقرأ هذا الرجل يقرأ في الصبح من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت خلف رجل أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، من هذا الرجل. وقيل هذا الرجل إنه كان أمير المدينة عمرو بن سلمة، كان أحد أمراء المدينة أو من أمرائها. فهذا يعني مما يدل على أنه تكون القراءة بهذا المقدار، وهذا المقدار تقديري في الحقيقة، هو على سبيل التقدير وليس تحديدا. لا ينبغي للإمام، خاصة الإمام الذي يؤم الناس، فإنه قد وجه توجيها صريحا بحديث معاذ رضي الله عنه، فإنه عليه السلام قال: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى، وذكر في عدة روايات عدة سور هي من هذا القبيل. وأيضا كما قال عليه السلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والعاجز وذو الحاجة، أو كما ورد. فالإمام ينبغي أن تكون صلاته تميل إلى التخفيف، خاصة في المساجد الجامعة التي تجمع أعدادا كبيرة من الناس تتفاوت مصالحهم وتختلف أحوالهم، فمنهم الكبير العاجز الشيخ الفاني، ومنهم المريض، ومنهم ذو الحاجة الذي يريد أن يؤدي فريضته وينطلق إلى حاجته. فهؤلاء ينبغي أن لا يفتنوا الناس كما نبه عليه الصلاة والسلام، وكما لام معاذا عندما كان يطيل وحدد له ما ينبغي. فإذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد عليه السلام، فينبغي للإمام أن يراعي هذا الأمر. أما إذا كان في مسجد يعرف أحوال جماعته ويجد منهم الرغبة في الإطالة ولا حرج، وهو مسجد محدود وجماعته محدودون، فلعل هذا إن شاء الله لا حرج فيه. وإلا قد ورد في حديث زيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على أمير المدينة مروان بن الحكم، كان مروان أمير المدينة وهو الذي يصلي بهم، فكان يقرأ دائما مواظب على قراءة المفصل، فأنكر عليه زيد وقال: ما لك تقرأ المفصل وقد رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، صلى بها عليه السلام المغرب فقسمها بين السورتين، لكن في الحقيقة لا شك أن الأحاديث التي هي خطاب للأمة وخطاب للأئمة الذين يصلون بالناس هي أولى بالمراعاة والأخذ، هي أولى بالمراعاة والأخذ. وإن الإمام في وقت ما بين وقت آخر خرج عن هذا في أوقات قليلة فلا حرج، لأنه ورد عليه الصلاة والسلام أنه كان صلى في المغرب بالمرسلات عرفة، وصلى بها وقرأ والطور، وقرأ من بعض السور الطويلة في المغرب. لكن كما قلت الأولى خاصة في المساجد التي تكون إما على طرق ويمر بها مسافرون أو أسواق الناس أو جامعة لعدد كبير من الناس، التخفيف أولى بي. وحديث أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا يعني صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم خفيفة لكن في إتمام، خفيفة ويتمها. إيه نعم. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، فهذه فيما يتصل بالقراءة، لأن هناك يعني قراءات تسمى قراءات شاذة، فهذه القراءات إما أنها لم تنقل متواترة، لأن من شرط القراءة أن تنقل بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتواتر، وأن تكون موافقة لمصحف عثمان الذي جمع عليه الصحابة واتفق الصحابة عليه، وأن تكون كذلك على وجه من وجوه اللغة العربية المجمع عليه أو الذي يكون الخلاف فيه ضعيفا. هذه يعني شروط لا بد فيها من القراءة. ومن أهل العلم في الحقيقة من يلغي الشرطين الأخيرين ويقول يكفي أن تكون قراءة بسند صحيح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أنه لا بد من مراعاة أن تكون على وفق مصحف عثمان، لأننا نقول الصحابة اتفقوا واجتمعت كلمتهم على ما أثبت فيه فلا ينبغي العدل عنه. وكذلك التي فيها شذوذ عن بعض قواعد اللغة العربية فهذا قد يكون مطعن، ربما يكون يعني في إسنادها وإن كان إسنادها متواتر، لأن بعض أهل العلم يقول لا، ما ينبغي أن تكون اللغة العربية حجة على القرآن الكريم، بل القرآن هو الذي حجة على اللغة، فإذا ثبت القرآن بسند صحيح متواتر فلا نبالي. وهذا في الحقيقة يعني أمر الكلام فيه لا يفيد، لأن هذا نادر في الحروف التي وردت واختلف فيها. فعلى كل حال ينبغي أن تكون القراءة على لا تكون خارجة عن ما أثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه. إنا. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. فهذا بعد أن يكون انتهى من السورة، من قراءة السورة. ثم أيضا ليس ضرورة أن تكون سورة منفردة مستقلة، فلو قرأ بعض سورة من أولها وقرأ آخرها في الركعة الثانية، أو قرأ من آخر السور أو من أوساطها، فكل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يعني كلام المؤلف أنه لا بد أن تكون سورة مستقلة، بل ورد في السنة ما يدل على أنه يجوز للمصلي أن يقرأ بعض السورة من أولها أو من آخرها أو من أوساطها. ثم بعد قراءة السورة ورد أنه عليه الصلاة والسلام يسكت سكتة خفيفة، وأيضا هذه قالوا لترد النفس، ليترد نفسه كما ورد في حديث سامرة بن جندب، فهذه السكتة خفيفة لترد النفس. فبعدها يركع مكبرا. فعندنا هناك أمور ثلاثة: أن يركع فعل الركوع ومتلفظا بالتكبير، رافعا يديه، فهذه ثلاث أحوال. فالركوع هذا ركن من أركان الصلاة، واسجدوا واركعوا مع الراكعين هذا، وسوف يأتي الكلام عن هذه الأفعال والأقوال، ما كان منها ركنا وما كان منها واجبا. لكن الآن المؤلف بصدد سرد وذكر صفة الصلاة. ثم يركع مكبرا، فهو أثناء هويه للركوع يقول الله أكبر، وأيضا رافعا يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كما مر بنا في الدرس السابق من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. فكلهم ذكروا أنه عليه السلام إذا قام إلى الصلاة كبر ويرفع يديه مع التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، يعني ذكر التكبير مع الركوع ورفع اليدين ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، أي يديه إذا ركع يضعهما على ركبتيه، يلقم يديه ركبتيه وتكون اليد مفرجة الأصابع غير مضمومة. فقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج بين أصابع يديه، وإذا سجد ضمهما، ففي السجود يضم الأصابع وفي الركوع يفرج بين الأصابع ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وهنا كأن المؤلف يشير إلى صفة كانت في الصلاة سابقا، وهي مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه ويسمى التطبيق. فالتطبيق هو أن يطبق كفيه إحداهما على الأخرى ويضعهما بين فخذيه أو بين ركبتيه، فهذا كان مشروعا في أول أمر، ثم إنه نسخ وعدل عنه كما في حديث سعد رضي الله عنه يروي عنه أحد أولاده أنه صلى بجانب أبيه رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول وضعت يدي على بعضهما وجعلتهما بين فخذي أو بين ركبتي، فقال يا بني إنا نهينا عن هذا، أو كما ورد مستويا ظهره. في أثناء الركوع ينبغي أن يكون الظهر مستوي، لا يكون محدب، لا يحدو دبل، يكون مستوي. وقد جاء في حديث وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه عند ابن ماجه أنه عليه السلام كان إذا ركع استوى ظهره، ولو بحيث لو صب عليه ماء لاستقر، أو لو وضع عليه ماء لاستقر، أي لو وضع ماء على ظهره عليه السلام من حيث استقامة ظهره لا استقر الماء. فيحرص المصلي على أن يكون ظهره مستويا مستقيما. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لم يشخصه، أي لا يرفع رأسه هكذا ولا يصوبه، بمعنى لا يجعله إلى أسفل، بل يكون الرأس في مستوى الظهر، الرأس في مستوى الظهر، والظهر كذلك ينبغي أن يكون مستويا. وهذا لا يكون إلا إذا بالغ الإنسان في الركوع، إذا بالغ في الركوع، وإلا إذا لم يبالغ فإنه يكون محدود بالظهر بحيث أن يديه لا تكاد تصلان إلى ركبتيه. وبعض الناس بخلاف ذلك ربما ثنى ركبتيه أثناء الركوع، ثناهما و يعني نزل وانخفض مستوى ركوعه، ولا ينبغي. فقد ورد عن عطاء رحمه الله أنه صلى بجنبه إنسان فثنى ركبتيه فضربه بيده وقال لا تفعل هذا، نهينا عن هذا أو نهي عن هذا، أو كما قال رحمه الله. فينبغي أن تكون الركبة غير مثلية والظهر مستوي، لكن الإنسان بعض الناس قد يكون عنده معاناة في الظهر أو في الركبة أو ما إلى ذلك، لكن الكلام في حق الإنسان السوي السليم الذي يستطيع أن يأتي بهذا الفعل. ويقول سبحان ربي العظيم، هذا ذكر يؤتى به في الركوع، وقد ورد من عدة أحاديث كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال عليه السلام اجعلوها في ركوعكم. وفي حديث عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام خرج عليهم في مرضه من وراء الستار أو رفع الستار أو كشف الستار، فإذا الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال عليه السلام وسر بذلك وابتسم، ثم قال عليه السلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فينبغي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ويأتي أيضا بالأذكار كما في حديث عائشة أن عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبوح وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا في حديثه الآخر أنه عليه السلام كان كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فينبغي الإنسان أن يأتي بهذا، وسبحان ذو الملكوت ذو العزة والجبروت كما في الحديث الآخر. فينبغي الإنسان أن يتتبع هذه الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بها، خاصة قد يطيل الإمام الركوع، فإذا أطال الركوع بدل ما تجلس من غير ما ذكر فتأتي بهذه الأذكار أو تكرر سبحان ربي العظيم. وقد ورد في حديث وإن كان فيه إرسال من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم فقد أتى بأدنى الكمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن الفقهاء من أخذ بهذا ورأى أن أدنى الكمال 3 مرات، لكن إذا اقتصر على مرة واحدة فهذا يكفي الواجب. وأيضا الوجوب خاص عند الحنابلة، فهذا مما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة رحمهم الله. والدليل مع أحمد في هذا، الدليل مع أحمد، لأن حديث عقبة فيه صيغة الأمر اجعلوها في ركوعكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم فعله عليه الصلاة والسلام قد نقل أنه كان يقول كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث حذيفة أنه كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، ويكرر هذا الذكر إذا كان ما يحفظ غيره يردد 5 7 10. ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان حذروا أنه أو ظنوا أنه كان يقول إلى 10 مرات سبحان ربي العظيم في ركوعه. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الذكر العظيم ويأتي به. نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم بعد أن يأتي بالركوع مطمئنا فيه، ولا بد من الاطمئنان، لأنه في حديث المسيء في صلاته حديث رافع بن خديج وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم الذين نقلوا حكاية الرجل الذي أساء في صلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكع. فبعد أن يأتي بالركوع مطمئنا ويأتي بهذا الذكر يرفع رأسه ويديه قائلا، فلا بد يعني رفع اليدين هذا سنة، فينبغي الإنسان أن يرفع مثل ما يرفع عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يرفع رأسه ويديه. وهذا الرفع مر بنا في عدة حديث، حديث أبي هريرة ومالك ابن الحويرث وغيرهم ممن وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا قام ورفع من الركوع، يرفع يديه مع قوله سمع الله لمن حمده. فالإمام والمنفرد يأتي بهذا الذكر سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما، أي الإمام والمنفرد هذا الذكر سمع الله لمن حمده يقوله أثناء رفعه من الركوع إلى القيام، فإذا انتصب قائما قال ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر الذي ذكره المؤلف، ملء السماء وملء الأرض إلى آخره. فهذا ورد من حديث أبي موسى الأشعري لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وصلاتنا، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى أن قال وإذا ركع وكبر فاركعوا وكبروا، فإن الإمام يركع قبلكم. فهذه بتلك يقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان حين يركع يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، فإذا قام اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه إمام ويؤم الصحابة رضي الله عنهم كان يقول سمع الله لمن حمده أثناء الركوع، ويرفع يديه كما في الرواية الأخرى. فإذا اعتدل قائما وانتصر قال هذا الذكر ربنا ولك الحمد. وهذا أيضا ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وورد في عند مسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وورد أذكارا أخرى. فإن كنت منفردا فينبغي لك أن تطيل وتأتي بهذا. وقد ورد في حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن أنس كان يقول لا آلوا أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آلوا أي لا أقصر بل أبذل جهدي أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا قام من السجود قام أو جلس اعتدل جالسا حتى يقول القائل قد نسي. فهنا قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين وإطالته هذا على شيء من الذكر، من الذكر والدعاء، ليس هكذا مجرد قيام أو جلوس من غير ذكر. وهذا الدعاء ورد بعدة صيغ مختلفة ومتفاوتة، بعضها ربنا لك الحمد وبعضها ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وبعضها اللهم ربنا لك الحمد وبعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وعلى قاعدة أن الأدعية إذا وردت بأسانيد صحيحة فلا شك أنه كلما زاد الذكر حرفا كلمة أو حرفا فالأخذ به أولى، لأنك تؤجر على قدر ما يكون في هذا الذكر من كلمات وحروف، لكن بشرط أن يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، أي المأموم يقول في رفعه فقط ربنا ولك الحمد، لا يزيد عليها، لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه عليه السلام بيّن لنا قال فإذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم. وهكذا في حديث أبي موسى الأشعري وغيرها من الأحاديث كلها على أن قول سمع الله لمن حمده خاص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. وهنا يعني أنبه إلى أن بعض الشراح من الحنابلة أخذوا من مثل كلمة المؤلف هنا ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، قالوا إن المأموم لا ينبغي أن يزيد على هذه الكلمة، وأن كلمة فقط هي لتحديد هذه الجملة، أي لا يزيد ما بعدها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا في الحقيقة مما يعني نموذج على خطأ بعض الشراح، وأنهم يخطئون في شرح بعض العبارات والكلمات. وحاولوا أن يسندوا هذا إلى أحمد، والصحيح الثابت عن أحمد وغيره أن المقصود بكلمة فقط أي لا يقول سمع الله لمن حمده، وليس المقصود أنه لا يزيد الدعاء الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا أبدا لا يمكن أن يقول به أحمد ولا غيره من الأئمة الكبار، لأنه ورد من عدة طرق وأحاديث وهو ذكر وارد، فماذا يريدون من المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد يبقى بعد ذلك؟ هذا لا يليق بالمصلي. فهذا فهم خاطئ ذكره بعض الشراح، وأن المقصود أنه لا يزيد عن هذه العبارة، وهذا ليس بصحيح. نعم. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. ثم جبهته مع أنفه. قال ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. ثم يخر مكبرا ساجدا، فبعد أن يكون رفع من الركوع الإمام والمنفرد والمأموم، يكون رفع من الركوع وأتى بهذا الركن والذي بعده وهو أيضا يعتبر ركن لا بد منه كما سوف يتبين فيما بعد، وأتى بهذا الذكر يهوي يخر مكبرا ساجدا، أي يهوي وأثناء هويه الله أكبر. الأولى أن يكون تكبيره مقارنا لهذا الفعل الذي هو الانتقال من القيام إلى السجود، ثم يخر مكبرا ساجدا. وهذا كما قلنا ورد من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان عليه السلام يكبر في كل خفض ورفع وفي كل قيام وقعود. فكان التكبير هو الذكر الذي في كل انتقالات الصلاة ما عدا قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد. ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، هذه صفة السجود. كيف يسجد؟ يسجد على 7 أعضاء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وفي بعضها أعضاء في بعض الألفاظ وفي بعضها أعراب. فقال عليه السلام على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بأصبعه الكريمة الشريفة إلى أنفه عليه الصلاة، والركبتين واليدين والقدمين. فهذه 7 أعضاء لا بد للإنسان إذا سجد أن يسجد عليها ولا يتساهل في هذا، لأن بعض الناس أحيانا في السجود ربما سجد على إحدى يديه وأغفل الأخرى أو جعلها على ركبته من قبيل التساهل. والشيء الذي يقع كثيرا أن بعض الناس يسجدون وتجده يرفع قدميه، أصابع القدمين مرفوعة، وهذا خطأ. إذا رفع القدمين ما يكون سجد على هذا العضو أو هذين العضوين، ولا يتم السجود إلا بأن تأتي بهذه الأعضاء 7 وتباشر بها الأرض. فالقدمين لابد أن تكون أطراف القدمين، وفي صفته في صفتهما في بعض الأحاديث تكون أصابع القدمين مثنية إلى القبلة، موجهة إلى القبلة. لكن أهم شيء أن تكون مماسة الأرض، لاصقة بالأرض. وأيضا بعضهم يغفل السجود على أنفه، يقتصر على الجبهة، وهذا وإن كان يقول به بعض الأئمة، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عكرمة أو أحد تلامذته أنه يقول من لم يلزق أنفه بالأرض فلا سجود له أو لا صلاة له. وهو الذي روى هذا حديث الأعظم 7 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمصلي وهو في مقام الخشوع والخضوع لله جل جلاله في هذا الموضع العظيم أن يبدي من الخشوع والذلة لله جل جلاله ما يعني يكون إن شاء الله سببا في قبول صلاته. ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل، ولو يعني هنا إشارة للخلاف أو الكراهة، لأنه لا ينبغي أن يكون بينك وبين موضع سجودك حائل، بل ينبغي أن تباشر الأرض بيديك وقدميك وجبهتك وأنفك. فلا شك أن هذا الذي يكون فيه الخشوع والذلة والافتقار الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان هناك عذر من شدة حرارة أو شدة برد، أو قد تكون الأرض مثلا قاسية فيها حجارة، فلو فرشت رداءك طرف ردائك أو ثوبك فلا حرج. فقد ورد في حديث أنس عند البخاري وغيره أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم، يسجدون من شدة الحر كانوا يسجدون على ثيابهم، فيضع الثوب بينه وبين الأرض ويسجد عليه. أما إذا لم يكن هناك عذر فالأولى أن تباشر الأرض بأطراف بهذه الأطراف وتسجد عليها مباشرة. إيه نعم. قول ليس من أعضاء سجوده، ليس من أعضاء سجوده. هذا الحائل الذي يعني تسومح فيه ولا حرج ينبغي أن لا يكون من أعضاء السجود. أعضاء السجود يعني لو وضع يده وسجد عليها لا، هذا لا يصلح. أو وضع يديه تحت ركبتيه هذا لا يصلح، لأن هذه من أعضاء السجود. فإذا سجد على عضو وجعله حائلا بين عضو آخر وبين الأرض فكأنه يعني بل حقيقة لم يسجد على الأعضاء 7. لكن من شرط هذا الحائل ألا يكون من أعضاء السجود، بل ثوبا أو رداء أو غيره. يقول ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وبطنه. وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. فهذه أيضا من صفات السجود أنه يجافي عضديه عن جنبيه. العضدان معروفان هما أعلى أصل اليد، فيجافيهما عن جنبيه. وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا سجد جنح، وفي بعضها وتر يديه أي كهيئة الوتر. وفي حديث ميمونة أنه كان عليه السلام يبالغ حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت من شدة مجافاته عليه السلام. وكذلك يجافي وبطنه عن فخذيه، فهذا أيضا ورد من عدة روايات، من حديث وائل بن حجر، ومن حديث مالك بن الحويرث، وعبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه رضي الله عن الجميع. فكان عليه السلام يرفع بطنه عن فخذيه ولا يعتمد، يجعل بطنه معتمدا على فخذيه، بل يرفع بطنه. وفي حديث البراء أنه عليه السلام كان يسجد على كفيه ويرفع عجيزته، فيرفع نفسه. فهذا كله من صفة السجود الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ويفرق ركبتيه، ورد في الحديث وكان يفرق بين فخذيه لا يلصقهما عند سجوده، ويقول سبحان ربي الأعلى. فهذا هو ذكر السجود، هو ذكر السجود. وأمر بنا في حديث عقبة بن عامر، وفيه ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. وفي حديث حذيفة بن اليمان أنه عليه السلام كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وورد في حديث ابن مسعود الذي يرويه عون بن عبد الله أنه عليه السلام قال إذا قال العبد في سجوده ثلاث مرات فقد كمل سجوده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأقل شيء أن يقول هذا ثلاث مرات، وإن كان لا يستطيع ويريد أن يخفف الصلاة فلو اقتصر على مرة واحدة فصلاته إن شاء الله صحيحة، لكن إذا أراد أن يمد فأقل شيء ثلاث، وإن زاد خمسا سبعا تسعا إلى أكثر فهذا وارد في الصلاة التي ينفرد بها المصلي لنفسه من تهجد أو غيره. وأيضا الأدعية التي ذكرناها قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وفي بعضها سجد لك وجهي ومخي وعظمي وعصبي. ومن هذه الأدعية والأذكار التي ينبغي للمصلي أن يأتي بها، ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه، قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. فإذا أتى بالسجود على هذه الصفة وهذه الأذكار الواردة فبعد ذلك يرفع رأسه مكبرا. فالتكبير هو ذكر الانتقال من ركن إلى ركن، ومن هيئة إلى هيئة، وفعل إلى فعل، كما في حديث علي وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع أنه كان يكبر في كل خفض ورفع قيام وقعود. يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، مفترشا بمعنى أن الرجل اليسرى يفرشها يثنيها ويجلس عليها. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، ربما حذفها عن يساره، أو ربما يعني ثناها هكذا، وهذا كله خلاف السنة، إنما السنة أن يفرش هكذا هذا الفرش، ويفرش رجله مفترشا يسراه، مفترشا أي جالسا عليها كالفراش، يجعلها كالفراش له، وناصبا يمناه، الرجل اليمنى منصوبة وأصابعها إلى القبلة. وهذا أيضا يخطئ فيه كثير من الناس، فربما ثناها هكذا وربما ثناها ومدها، وهذا وإن ورد في حديث ابن الزبير، لكن أكثر الأحاديث على هذه الصفة التي وردت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه عليه السلام لما جلس، وحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام لما جلس بين السجدتين فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس عليها، ويقول رب اغفر لي، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس عند أصحاب السنن أنه عليه السلام كان يقول في بعضها اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني. فهذا ورد على اختلاف في إثبات هذه الكلمات، بعض الأئمة من أئمة الحديث يثبت لفظة ويسقط أخرى، وآخر يثبت ما أسقطه الآخر ويسقط ما أثبته. فلعل الجمع بين هذه الكلمات وهي كلها دعاء فيه خير وبركة فيأتي به المصلي بين السجدتين، ويسجد الثانية كالأولى، يأتي بالسجدة الثانية مكبرا وعلى الأعضاء السبعة وأيضا مجنحا يديه إلى آخر ما ذكره في الوصف السابق يأتي به في السجدة الثانية. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.